السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 12 من محاضرات كتاب معارج القبول. مع الحفظ قد انتهينا في المرة السابقة إلى قول الشيخ، وهو يتكلم عن أنواع الشرك، والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كان إلى هنا نأخذ 10 أبيات التالية، ولا كم؟ وكل مرة كم بيت؟ 9 أبيات تالية. قال: ومنه، يقصد من النوع الثاني من الشرك، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. ثم يذكر فصلا في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. يقول: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تك من خالص أو فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. إلى هنا، إلى هنا، هذا في الحفظ. لكن المطلوب في الامتحان في الحفظ إلى نهاية الجزء الأول أو نهاية الكلام عن توحيد الإثبات والمعرفة، إلى قوله: هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن ندي. والامتحان إن شاء الله تعالى إلى آخر هذه المحاضرة، محاضرة الثانية، إيه؟ 12. إحنا كنا في الشرح وصلنا إلى أين؟ وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. يعني هو هنا يتكلم، هو ذكر بعض الصفات وذكر الآيات والأحاديث المتعلقة بها، ثم يجمل هنا يقول: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، كانت في القرآن أو في صحيح السنة، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. أي لا نرد ذلك بتأويل ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا بتمثيل. وشرع يذكر بعض الآيات التي فيها إثبات صفات ربنا عز وجل، فذكر الآيات التي تتكلم عن إثبات الوجه لله عز وجل. قال: وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى آخر الآيات التي يثبت ربنا جل وعلا فيها أن له وجها، وهو وجه حقيقي يليق بذاته تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا نؤول الوجه بالذات، وإن كان في بعض المواطن يحتمل أنه يراد به الذات، لكن في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا فيه إثبات للوجه. نعم، حقيقة أن الذات لا تفنى، وأيضا فيه إثبات للوجه، فيه إثبات لوجه الله عز وجل. وأيضا بعد ذلك يثبت أن لله تبارك وتعالى نفس، والمراد بالنفس هي الايه؟ هي الذات، وهذا هو قول اكثر الايه؟ السلف كما ذكرنا من قبل. واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه، وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، اثبات النفس لله عز وجل، والمراد بالنفس هو ايه؟ هو الذات. ومن العلماء من اثبت لله عز وجل صفه النفس، صفه الايه؟ لكن قول الاكثر كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان المقصود بالنفس هو الايه؟ هو الذات. ثم انتقل الى صفه العينين لله عز وجل، قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا، الى اخر الايات التي يبين ربنا عز وجل ان له عين، ان له عين، بل ان له عينين عز وجل، كما استفيد من حديث الدجال عندما يدعي الألوهية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إن الدجال أعور وربكم ليس بأعور، وربكم ليس بأعور، فذكر البخاري ذلك في صحيحه لإثبات العينين لله عز وجل. طب وردت العين مفردة أي بصيغة أي بلفظ الإفراد، ووردت بلفظ الجمع، هل هذا يتعارض إثبات العينين لله عز وجل؟ الإفراد لا ينافي التثنية، والجمع لا ينافي التثنية، على القول أن أقل الجمع اثنين، أو المراد بالجمع هو التعظيم، تجري بأعيننا المقصود هنا التعظيم، أو أن أقل الجمع اثنين، والإفراد لا ينافي التثنية، تقول مثلا رأيت ذلك بعيني، وأنت تقصد بعيني، فعلت ذلك بيدي، وأنت تقصد بيدي، فالإفراد لا ينافي التثنية، والجمع لا ينافي التثنية، إذا قلنا أن أقل الجمع اثنين، أو أن المقصود بالجمع هنا، إن قلنا أن أقل الجمع ثلاث، المقصود هنا التعظيم، الجمع للإيه؟ للتعظيم. كذلك ينتقل إلى إثبات صفة اليدين، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل في العام الماضي في شرح الواسطي. أيضا يقول في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وهذا من أصرح الأدلة على إثبات اليدين لله عز وجل، فإن أول اليد بالقدرة، وكان يساعدهم على ذلك إفراد اليد في بعض النصوص وجمعها في موضع آخر، فماذا يقولون في التثنية في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولذلك هذه هي التي صدر بها البخاري الباب، هذه الآية في إثبات اليدين لله عز وجل، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأنها لا تقبل التأويل، فإن قلنا أن اليد القدرة حتقول هنا بقدرتي بل يداه مبسوطتان، بل قدرتاه مبسوطتان، لا تؤول، فهذه صريحة في إثبات اليدين لله عز وجل، بالإضافة أيضا أنه أثبت يمين، وأن كلتا يديه يمين، وتكلمنا عن بعض الروايات التي ورد فيها الشمال وأقوال أهل السنة في ذلك، فصلنا القول في ذلك من قبل، وكذلك أنه ورد كما في صحيح البخاري أن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والشجر على أصبع، والخلق على أصبع، وهكذا عندما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا للحبر على ما قال، فإذا ورد أن لله عز وجل أصبع أو أصابع ذكرت، وورد أيضا أنه يقبض وأنه يبسط وأن له يمين، فكل ذلك يشير على أن اليد حقيق، على أن وكف، ورد أيضا صفة الكف، فكف وقبض وأصابع وبسط وقبض، وذلك لا يكون إلا اليد إلا اليد حقيقية. ثم بعد أن انتقل ينتقل أيضا إلى نوع آخر من الصفات، يقول والله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، يريد أن يثبت صفة المحبة لله عز وجل، وأيضا يثبت صفة الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر ما ذكر. وكذلك في قوله تعالى سخط الله عليهم، وفي قوله في اليهود غضب الله عليهم، وإلى غير ذلك من الآيات لإثبات صفات الحب والرضا والسخط والغضب لله عز وجل. والله تبارك وتعالى يسخط ويغضب ويرضى ويحب، وأيضا ويرحم، ينتقل إلى صفة الرحمة لله عز وجل بعد ذلك ويقول وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخر الآيات. ثم ينتقل إلى إثبات صفة العزة لله عز وجل، يقول وهو القوي العزيز، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ثم أيضا من صفاته أنه ذو انتقام، وقلنا أن المنتقم ليس من أسمائه لكن يقال هو ذو انتقام، وكما قال إنا من المجرمين منتقمون. طيب، فأيضا هذه الصفات. وكذلك الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، فهذه صفة من صفاته عز وجل، فأن الله تبارك وتعالى نور وأن وجهه نور، وهذا من صفته عز وجل. نعم نعم، ذو انتقام. وكذلك الملك، ها، فمن صفاته عز وجل ومن أسمائه أنه الملك، الملك القدوس، ملك الناس ومالك الملك. وكذلك قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فهل يقال إن الله عز وجل شيء؟ نعم، بهذه الآية قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وكذلك أو صح، يعني بعد ما ذكر الآيات وقال وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات، صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل، يعني ما ذكر في الكتاب من صفات الذات أو من صفات الإيه أو من صفات الأفعال. طيب صفات الذات اللي ذكرناها مثل إيه اللي ذكرها؟ إيه صفات الذات؟ دي صفات ذات خبرية كما ذكرنا، صفات الذات الإيه الخبرية مجموعها، ها، إحنا حطناها قاعدة، صفات الذات الخبرية هي ما كان نظير معناه أبعاضا لنا، نظير معناه أبعاضا لنا، لكن ها الله عز وجل لا نوصف بأن هذه بعض منه. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو أحد صمد. طيب، فما كان نظير معناه أبعاضا لنا هذه هي صفات ذاتية خبرية، صفات ذاتية إيه؟ خبرية، هذه ثابتة في الكتاب كالوجه والعين والإيه؟ واليد. وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات صفات ذاته، وكذلك صفات إيه؟ صفات الذات النقلية العقلية، مش كده؟ اللي هي كالعلم والقدرة والرحمة، ها؟ والحكمة. طيب، قال وأفعاله عز وجل، أفعاله يغضب ويسخط ويعجب ويضحك ويستوي وينزل ويجيء ويأتي، كل هذه ثابتة في الإيه؟ في الكتاب. يقول وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل. أو صح فيما قاله الرسول، يعني إحنا ما أتى في محكم الآيات من صفات ربنا عز وجل من صفات ذاته أو صفات أفعاله، أو صح فيما قاله الرسول نؤمن به. نعم، فمعنى ذلك هل يوصف الله عز وجل بأنه شيء؟ نعم، بهذه الآية يوصف بأنه شيء، وأيضا يوصف بأنه شخص، نعم، لا شخص أغير من الله عز وجل كما في الحديث على ما أتى في الحديث. طيب، قال أو صح فيما قاله الرسول يذكر، نعم، لا أحد، نعم، والغيرة لا، وبعض لا شخص، ورد شخص في الصفات في هذا وفي غيره، ورد أيضا هذا في أحاديث. طيب، أو صح فيما قاله الرسول يعني الأحاديث التي أيضا تثبت صفات الله عز وجل. قال إثبات النفس، وإيه؟ أنا مع عبدي حين يذكرني، يعني في الحديث الصحيح، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس. وآخر حديث صحيح البخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله العظيم، سبحان الله إيه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش. أيضا هذه رواه مسلم، المقصود ورضا نفسه. وأيضا كتب على نفسه لما قضى الله الخلق، كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عند العرش أو على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، والحديث متفق عليه. فإثبات النفس التي هي الذات كما ذكرنا من قبل، هو ذكر في الآيات، يذكر الآن في الإيه؟ في الأحاديث، وثم يذكر الأحاديث التي فيها إثبات الوجه. في يعني عندما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إسر، رواه البخاري. وأيضا في الحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، لكن الحديث هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والأحاديث الصحيحة تغني عنه، وإن كان معنى الحديث جميل، لكن من ناحية السند الحديث ضعيف. وأيضا في قوله صلوات الله وسلامه عليه وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا حديث صحيح. وكذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله، مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد، والحديث متفق عليه. طيب، وكذلك في حديث الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، بإثبات العينين لله عز وجل. بعدين نعم، لا يقصد بها هنا، أنا قلت من بعض الآيات قد يعني لا يقصد بها الوجه، وقد يقصد بها أن ابتغاء وجه الله عز وجل، يعني معنى ذلك أنك تعمل هذا العمل لله، فيبقى المقصود هنا بالوجه هو الذات. فإن كان في بعض المواطن يحتمل أن يراد بالوجه الذات، في مواطن لا يحتمل ذلك أيضا، بالإضافة على أنك لا تعبر بوجه عن ذات، أو لا تعبر بيد عن جسد، أو برجل عن جسد، إلا ويكون في هذا الجسد في هذه الأشياء. يعني مثلا يقول لك شمر عن ساعد الجد، يعني مش ليس معناه أنه اجتهد، مش كده معناه أنه اجتهد. أو كشف عن ساق، يعني يوم يكشف عن ساق يعبر عن ذلك عن الهول وكذا. فلكن وإن كان هذا يعني يمكن أن يقال فيه المراد به الشدة والمراد باليد القدرة، لكن لا يمثل بذلك إلا لو كان هناك يد حقيقية وساق حقيقية. ألا ترى أننا لا نقول أن هذا صنعته الرياح بيدها؟ لما؟ لأنه ليس للرياح يد، نقول فعلته قوة الرياح، نقول فعلته يد الرياح، لأنه ليس للرياح يد، نقول فعله فلان بيده، ممكن نقول بقوته بقدرته، لكن هذا لا ينفي أن له يد حقيقية. طيب، وهذا أيضا ذكرناه في العام الماضي. وأيضا ذكر النصوص التي فيها التي فيها إثبات اليد لله عز وجل، وقال أيضا قوله إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، وأيضا تصديقه لليهود الذي قال يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا، والحديث متفق عليه. فإثبات أصبع وكذلك البسط والقبض كما ذكرنا، فكل ذلك ذكر الأحاديث التي فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل. طيب، ثم بعد ذلك أيضا ينتقل إلى الكلام إلى صفة المحبة، هو نفس الترتيب تقريبا اللي ذكره في الآيات بيؤيده بالأحاديث. يقول في حديث قوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله عز وجل يحب ويحب، يحب ويحب، فمن صفاته تبارك وتعالى أنه يحب. وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أيضا، إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، إن الله يحب فلانا، فالله عز وجل يحبه. طيب، وكذلك في حديث البخاري الذي رواه أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. أصبر، المقصود هنا أن الله عز وجل يصبر. وأيضا في الحديث الذي بعده: عجب ربنا من قنوت عباده وقرب خيره، يعني خيره قريب ومع ذلك يعجب من قنوطهم وأن خيره قريب منه. نعم، قيل غيره وقيل خيره كما ذكرنا في العام الماضي، ما ذكر وقرب غيره أي تغييره للحال كما ذكر. نعم، إيه؟ القنوط يعني معناه قنط، يعني يأس، يأس من قنوط عباده، من يأسهم من قرب الإيه، من قرب التغير الحال، يعني إثبات صفة العجب لله عز وجل. والذي بعده برضو: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد البخاري. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفي الحديث الذي بعده: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. والحديث متفق عليه، وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، يضحك الله. وفي حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، أيضا فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل. والذي بعده: من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وهذا الحديث إسناده حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، فيه إثبات صفة السخط، أن الله عز وجل يسخط، سخط الله عليهم، ها؟ ففيه إثبات صفة السخط لله عز وجل. وكذلك في قوله صلى الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فأيضا إثبات نفس الصفة. وأيضا إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أو دعا جبريل فقال: إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، إثبات صفة البغض لله. والحديث الذي بعده أيضا الذي رواه مسلم عن أنس: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده ويشرب الشربة فيحمده. يبقى هنا إثبات صفة الرضا، يرضى عن العبد. وأيضا في حديث أنس، تقدم هذا الحديث عن أنس رضي الله هو حديث أنس: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده. وفي قصة أصحاب بئر معونة: بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا، فرضي عنا وأرضانا. طيب، وكذلك بعد ذلك يذكر صفة الرحمة أو صفة العزة، ذكر صفة العزة وبعدين صفة الرحمة وبعدين صفة العزة وبعدين النور، أن الله عز وجل نور السماوات والأرض من صفته، وكذلك إن الله عز وجل يرضى ويسخط ويملي للظالم، وكذلك لا ينسى وما كان ربك نسيا، وهذه صفات منفية والمقصود بها كمال الضد، المقصود بالصفات المنفية كمال الإيه؟ الضد. يبقى لا ينسى لكمال إيه؟ لكمال علمه، لكمال علمه عز وجل. وكذلك يذكر صفة الأصبع: إن قلوب العباد ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. إثبات الأصبع وهو فرع على إثبات اليد لله عز وجل، وكذلك إثبات القدم في قوله صلوات الله وسلامه عليه في صفة الجنة والنار لا يزال يلقى فيها، يعني النار، وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قد وقط قط، يعني حسبك حسبك، أو كفى كما ذكرنا قبل ذلك بعزتك وكرمك. وأيضا هذا لا شخص أغير من الله، هو الحديث الذي قلنا في إثبات أنه يوصف بأنه شخص ويوصف بأنه شيء، قال لا شخص أغير من الله، وهذه علقها البخاري بلفظ الترجمة وصلها الدارمي في مسنده، وأيضا رواها مسلم في باب الغيرة، رواها مسلم في باب الإيه؟ في باب الغيرة، نعم، كتاب النكاح، صفة الغيرة لله عز وجل، ولكن فيه الحديث لا شخص، ففيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، وأيضا يوصف بأنه شخص، قال لا شخص أغير من الله، كويس؟ وأيضا وقوله صلوات الله وسلامه عليه أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، فإثبات صفة الغيرة أيضا لله عز وجل. الشاهد قال والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل، وفيما ذكرنا كفاية وما أشبهه فسبيله سبيله، يعني ما شابه ذلك من الصفات، صفات الذات أو صفات الفعل، سبيله سبيله إثباته مع التسليم والقبول، ولا نرد بتأويل ولا بتكييف ولا بتمثيل، فقال إثباته إيه؟ يعني سبيله سبيل. طيب ثم قال ماذا نصنع في هذه الصفات التي ثبتت في محكم الآيات أو فيما صح عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ قال نمرها صريحة كما أتت، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. نمرها صريحة كما أتت، نعم، طوبى يعني وادي في الجنة، شجرة في الإيش؟ شجرة في الجنة كما في الإيه؟ في الحديث، طوبى يعني ينال هذه المنزلة في الجنة ويكون تحت هذه الشجرة لمن بهديهم قد اهتدى. كما أتت نمرها صريحة كما إيه؟ كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، مع اعتقادنا لما له اقتضت، اعتقادنا لمعناها، اعتقادنا لإيه؟ لمعناها، والتسليم والتفويض في كيفيتها، لا نعرف كيفية هذه الصفة، فكل الصفات التي وردت نحن نؤمن بها، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. أولا أن الله تبارك وتعالى ضحك، يلزم من ذلك أنه رضي عن عبده، ويلزم من ذلك أنه يثيب عبده، وأن الله تبارك وتعالى غضب من عبده يلزم من ذلك أنه يعاقبه على ذلك، أنه يعاقبه أو أنه يريد أن يعاقبه على ذلك ويعاقبه فعلا، فنثبت الصفة وأيضا نثبت لازم هذه الصفة، نثبت الصفة ومقتضى ذلك هو إثبات صفة الغضب لله عز وجل من غير تشبيه، ولا نؤول هذه الصفة بالإرادة كما أولها الأشاعرة، أولوا صفة الغضب أو صفة الفرح أو صفة الحب أن الله عز وجل يريد أن يثيب عبده، والآخر صفة الغضب والسخط والانتقام أن الله عز وجل أراد أن يعاقب عبده، فأحالوا هذه الصفات الغضب والفرح والرضا والسخط وغير ذلك إلى الإرادة، جعلوها صفة الإرادة أنه أراد، ونفوا هذه الصفة حقيقة، فقالوا كأنهم أولوا الغضب بإرادة العقاب، وأولوا الرضا بإرادة الثواب. أما المعتزلة فلا يثبتون إرادة أصلا، هذا على مذهب الأشاعرة، لأنهم يثبتون من الصفات ست سبع، فمنها الإيه؟ منها الإرادة، فيحيلون هذه الصفات إلى صفة الإرادة التي يثبتونها. أما المعتزلة فلا يثبتون صفة أصلا. إذن ماذا يقولون؟ أن الله يحب فلان، يؤولوه بالثواب، بنفس الثواب، بنفس الإيه؟ بنفس الثواب. أو إن الله غاضب على فلان، يؤولوه بنفس الإيه؟ بنفس العقاب. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بذاته، ولازم هذه الصفة من إرادة الثواب أو إرادة العقاب مع الثواب ومع العقاب، يعني يثبتون ما أثبتته الأشاعرة وما أثبتته الإيه؟ المعتزلة مع إثبات الصفة إيه؟ لله عز وجل، أي يثبتون الصفة ولازم الصفة. أما الآخرون فيثبتون اللازم دون أن يثبتون الإيه؟ يثبتون الصفة، كما في الوجه، كما في الوجه، وما أثبتوا يقولون أن الوجه المراد به الذات ومعنى، ويبقى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقولون معنى أن الذات لا تفنى، هذا لازم عدم فناء الوجه، فنقول نعم لازم ذلك أن الذات لا تفنى مع إثبات الوجه. فهم لا يثبتون الوجه ويثبتون لازم بقاء الوجه وعدم فناء الوجه بعدم فناء الذات. نعم نثبت اللازم مع إثبات الإيه؟ الصفة. طيب، قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. وقلنا وكررنا مرارا أن مذهب السلف يمرون الآيات مع فهمهم لمعناها وعدم فهمهم لكيفيتها، فيفوضون الكيف ولا يفوضون الإيه؟ المعنى، يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى، وإلا نكون قد خطبنا بكلام لا نفهم إيه؟ لا نفهم معناه. طيب، قال من غير تحريف، من غير تحريف، ثم يقول الشارح هنا بعد أن ذكر من غير تحريف لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغير، وإن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم غيره، لأن قالوا أن إضافة النفس إلى الله عز وجل من باب إضافة الإيه؟ إضافة التشريف، يعني كإضافة الناقة وإضافة البيت، بيت الله وناقة الله، مش كده؟ قلنا أن الإضافات إلى الله عز وجل إما إضافة معاني أو أعراض أو صفات، وإما إضافة إيه؟ الذوات، مش كده؟ إضافات الذوات هي إضافة خلق، إضافات الذوات هي إضافة إيه؟ خلق، وكذلك إضافة المعاني هي إضافة صفات لله عز وجل. فمن قول رحمة الله فهذه إيه؟ تدل على صفة الرحمة لله عز وجل. طيب، ثم يقول ويكون قوله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي أراد واصطنعتك لغيري، وهذا لا يقوله عاقل بل ولا يتوهمه ولا يقوله إلا كافر. وكتأويلهم وجهه تعالى بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم، يعني أولوا الوجه بالنفس، هم جحدوا النفس وأولوها قبل ذلك، فانظر لتناقضهم البين، وهذا يكفي حكاية عن رده. أما من أثبت النفس وأول الوجه بذلك فيقال له إن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مرفوعا على الفاعلية ولفظ رب مجرورا بالإضافة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وذكر ذو مرفوعا بالتبعية أي نعتا لوجه الله عز وجل، ما قالش ذي الجلال، ويبقى وجه ربك ما قالش ذي الجلال، ولا تكون ذي الجلال نعت للرب، قال ذو الجلال فهي نعت للإيه؟ لوجه الله عز وجل. فلو كان الوجه والذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام بالياء لا بالواو، كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فخفضه لما كان صفة للرب. ولما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا تبين أن الوجه صفة للذات وليس هو الذات. ولما رأى آخرون منهم فسد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى طاغوت المجاز فعدلوا إلى تأويله أو إلى أن تأويله به أولى، وأنه كما يقال وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثواب ونحو ذلك، ولا يوجد وجه لا للدار ولا للإيه ولا للكلام، فتكلفوا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف، ثم نكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه. فيقال لهم أليس الثوب أو الثواب وجه الثوب، يقول أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها وقد شبهتم وجه الله تعالى بذلك، فأين الفكاك والخلاص ولا تحين مناص، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وكما أول اليد بالنعمة وحياتكم الأول، لا أريد أن أمر على قوله أنهم لجأوا إلى طاغوت المجاز فعدلوا واستخدموا المجاز، وقالوا أن المراد بهذه الألفاظ قولا غير الظاهر منها وغير المتبادر منها، والقرينة التي صرفوا بها الكلام عن ظاهره هي العقل، هي الايه هي العقل. نعم طاغوت، الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حد، كل ما تجاوز به العبد. نعم هي النعت ايه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فذو عائد على الوجه لان الوجه مرفوع وذو مرفوع، فدل على ان ذو الجلال هو نعت للوجه. هو الكلام في الحقيقة لا يستقيم إذا قصدت أن ذا الجلال والإكرام هو الله عز وجل، كويس إذا لا يستقيم، فلا بد أن تكون مجرورة، فيكون هذا النعت للوجه معناه أن هذا وجه حقيقي، أن هذا وجه حقيقي ويوصف بالجلال والإكرام، معناه أن هذا وجه حقيقي ويوصف بالجلال والإكرام مش إذا. هتبقى ذي الجلال علي هذا الكلام لا يصح، لأنك أنت أصلا ويبقى ذات ربك، يبقى أنت عطفت الشيء على مثله، عطفت الشيء على مثله، فلا بد أن يكون هنا مغايرة. على كل يعني يبقى يرجع عليه هو بيقدر ذلك. طيب احنا قلنا انهم لجأوا الى طاغوت المجاز، طاغوت المجاز ليصرفوا الكلام عن ايه عن حقيقة. اولا مسألة الحقيقة والمجاز هناك خلاف لفظي فقط بين الذين ينفون المجاز وبين المثبتين للايه للمجاز، وهناك خلاف حقيقي من جاو، فبين المثبتين للمجاز وبين النافين له هناك خلاف لفظي وهناك خلاف حقيقي. ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتقد فيما يسميه علماء اللغة في بعض النصوص مجاز، هو يؤمن بهذا لكن لا يسميه مجازا ويقول هو حقيقي، فالخلاف معهم يكون خلافا لفظي. مثال ذلك كما في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني علماء اللغة يسمون ذلك مجاز الحذف وتقديره واسأل أهل القرية التي كنا فيها، وابن تيمية لا يسميه مجازا، لا مجاز حذف ولا مجاز آخر بل يسميه حقيقة، ويحاججهم بنفس منطقهم لأنهم يقولون الأصل في كل عبارة عربية الحقيقة، ده الأصل، الأصل كما نقول الأصل في الكلام الإيه الحقيقة، وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. لا يجوز. الأصل في العبارة التي تقال لك وفي الكلام العربي الحقيقة، ولا يجوز الخروج عن هذه الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل هذه الحقيقة، حمل هذا الكلام على الحقيقة. طبعا ما لابد أن يكون ما التعذر هذا يبقى تعذر، فألجأ إلى الإيه؟ إلى المجاز. قد تكون قرينة عقلية يعني غير موجودة في النص أو خلاف ذلك. وأيضا كما يقول ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله تعالى: لا معنى للحقيقة إلا ما يكون مستعملا للإفادة من غير قرين. يبقى إذن استعمل للإفادة بدون قرينة ده هيسمى إيه؟ هيسمى حقيقة. طيب، يعني هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع من الكلام العرب أو المولك الكلام، فالمعنى الذي يتبادر إلى ذهنك من هذا الكلام هو الحقيقة. أخرج مثلا فتفهم أخرج، يعني ادخل افهم، اجلس كل، وهكذا. ما أقولكش مثلا كل وأنا قصدت مثلا ها يعني اقرأ، لا يتبادر ذلك إلى إيه؟ إلى ذهن، فهذا ليس إيه؟ يعني كل علما مثلا، فهذا مجاز وليس إيه؟ وليس بحقيقة. فيقول المعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع للكلام العربي هو الحقيقة، ثم لا عليك إن سميت ذلك مجازا أو سميته حقيقة. يعني دي اللي هي الخلاف اللفظي كما ذكر. ففي المثال الذي ذكرناه في الآية واسأل القرية التي كنا إيه؟ التي كنا فيها، في هذه الآية ما الذي يفهمه العربي من ظاهر هذه الآية؟ واسأل القرية، هل يفهم العربي من ذلك؟ يعني اسأل الأرض، اسأل الحيطان، لا أحد يفهم ذلك. إذن ما هو المفهوم من الكلام العربي؟ هو ما يسميه اللغويون مجاز، لكن ابن تيمية يقول هذا ليس مجاز، لأن المجاز الخروج عن الحقيقة إلى معنى غير متبادر عند سماع الإيه؟ العبارة. لكن المتبادر إلى العربي أو إلى سمع العربي عند سماع هذه العبارة أو إلى فهم العربي عند سماع هذه العبارة هو أن يسأل أهل القرية. لما تقول إيه؟ واسأل القرية، أو حيفهم إيه؟ حيفهم أنه يسأل أهل القرية، مش كده؟ ولا حيفهم أنه يسأل الحيطان؟ ده اللي حيتبادر إلى ذهنه أولا. إيه اللي حيتبادر إلى ذهنه؟ إذن دي حقيقة وليس بمجاز. هم يسموه مجاز حذف وهو يسميه حقيقة. الخلاف هنا خلاف لفظي لا يضر. مثلا لما يقول العربي سرت والقمر، ها برضو يسمون ذلك إيه؟ مجازا، ويسميه ليه؟ يسميه ابن تيمية حقيقة. وتكلمنا عن هذه بالإيه؟ بقولك سرت والقمر، ها يعني سرت والقمر يسموه مجاز، إن المعية هنا ها تقتضي اللي المخالطة، ولا تقتضي المعية المخالطة في إيه؟ في كل الأحياء، فقد تقتضي المخالطة ها وقد لا تقتضي الإيه؟ المخالطة. كما يقول الملك لجنده سيروا أنا معكم، فهم في وادي وهو في إيه؟ في سرنا والقمر، والقمر في السماء ونحن في الإيه؟ ونحن في الأرض. طيب، يبقى لكن هناك خلاف حقيقي. هذا الخلاف هو خلاف إيه؟ خلاف لفظي، لكن هناك خلاف حقيقي وهو توسع الذين يثبتون المجاز في تطبيق المجاز، ويخالفون في تطبيقهم للمجاز القاعدة، وهي إيه؟ الأصل البقاء على الحقيقة إلا إذا تعذرت الحقيقة شرعا أو عقل. هنا ننتقل إلى المجاز، وهنا يأتي خطر القول بالمجاز، لأنهم جاءوا إلى النصوص التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، عن أمور غيبية، مثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا ثم استوى على العرش، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قالوا كل هذا مجاز. ليه؟ لأنهم قالوا إن المجيء يقتضي التشبيه، وكذلك النزول يقتضي الجسمية ونفو الجسمية، وهذا مما لا شك هذا الكلام في النهاية حيؤدي إلى التعطيل المطلق وإلى جحد ذات الله عز وجل الذي هو موصوف بهذه الصفات. هذا هو خطر استخدام المجاز، أنهم يأتوا إلى صفات الله عز وجل ويعطلوه عنها بدعوى أنها مجاز وأن القرينة الصارفة هي هي العقل. يقول الخطيب البغدادي في رسالة مخطوطة له المكتبة الظاهرية كما يقول الشيخ ناصر: القول في الذات كالقول في الصفات إثباتا وتنزيها، إثباتا وتنزيها. مثلا نقول الله موجود وأنت موجود، لكن هل وجودك كوجود الخالق جل وعلا؟ على طريقتهم لا بد من نفي أحد الوجودين. ليه؟ لأن الوجود ده صفة للمخلوق، فهم ينفون كل صفة للإيه عن الخالق بدعوى أنها صفة للإيه للمخلوق، وأن هذا يقتضي التشبيه حتى لا يصير فيه مشابه. فإما أن ينفي الوجود، فإما أن ينفي وجوده هو، وإما أن ينفي وجود ربه، عشان الأمر إيه وكلاهما إيه لا يقوله عاقل. إذن ما تقوله في الذات قله في الصفات، وأرح نفسك من إيه من الطعف. أيضا يقول أن يعني طبعا في صراع على أن القرآن فيه مجاز أو ليس فيه إيه ليس فيه مجاز، وهناك رسالة صغيرة للشنقيطي رحمه الله تعالى اللي هو نفي المجاز عن آيات الكتاب. نعم نعم، منع جواز المجاز في الايه في كتاب الله عز وجل، هذا معنى اسم الرسالة، هي نفي المجاز عن أحمد اسم الرسالة ايه بالضبط؟ ماشي، يبقى هنا يعني في كتاب الله عز وجل، يعني منع جواز المجاز في القرآن، يعني يقول إن القرآن ليس فيه مجاز، ويذكر الأدلة التي تستدل بها على وجود المجاز في القرآن ويرد عليه. من هذه الأدلة قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني هذا القرآن لو أنزل على جبل لتصدع الجبل وخشع لعظمة الله عز وجل. فهذا دليل على أن للجبل إحساس، مش كده؟ نعم، تشقق يعني فهذا دليل على أن للجبل إحساس، لأنه يخشع ويتصدع، والأمر كذلك أن الجبل فعلا يخشع حقيقة، خلاص، لأن هذا هو ظاهر الكلام ولا داعي لتأويله واعتباره مجاز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا، والحديث متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي. وبهذا الحديث يقول العثيمين: تعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن، والذين يرفعون دائما علمهم مستدلين بهذه الآية في سورة الكهف: فوجد جدارا أو فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يقول يعني كيف يريد الجدار، هم يقولون كيف يريد الإيه يريد الجدار، فيقال لهم سبحان الله أو يا سبحان الله العليم الخبير، يقول يريد أن ينقض، الله عز وجل هو الذي يقول وأنت تقول لا يريد، هذا لا يعقل، فليس من حقيقة بعد أن قال الله تعالى يريد أن ينقض أن تقول أنت كيف يريد. وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا: هل نحن أتينا علم كل شيء؟ فنجيب بالقول بأننا ما أتينا من العلم إلا قليلا، فنقول من يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى يقول يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، ولا يسوغ لنا أن نعترض عليه فنقول لا إرادة للجدار ولا يريد أن ينقض. وهذا من مفاسد المجاز، لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن، نفي ما أثبته القرآن، قصبة على صفات الله عز وجل جميعا. أليس الله تعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ فهل هذه المخلوقات وهذه الأشياء تسبح بلا إرادة؟ يقول تعالى تسبح له، واللام هنا للتخصيص، تسبح له لا له ولغيره، ولا تسبح لغيره، يعني معنى ذلك هي مخلصة، يعني هنا الإخلاص متوفر. فهل يتصور إخلاص بلا إرادة؟ هذا لا يتصور. إذن هي تريد، وكل شيء أيضا يريد، لأن الله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولا يخفى علينا أن هذا من صيغ العموم، وإن من شيء، إن هنا نافية بمعنى ما، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده، وشيء هنا نكرة في سياق النفي، ما من شيء إلا، فيعم كل شيء. فهذا يدل على أن الجدار له إرادة حقيقية، والأصل هو حمل الكلام على الإيه على الحقيقة. وأيضا في قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. معنى هذه الآية أن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله عز وجل ولا ينتفعون بآياته والعياذ بالله، فالهداية مسدودة عليه لأنهم لا يؤمنون بها. هذه الحقيقة فيها فائدة كبيرة، وهي أن من لم يؤمن بآيات الله لا يهديه الله، ومفهوم المخالفة أن من آمن بآيات الله هداه الله عز وجل. مثال ذلك أننا نجد من لم يؤمن بالآيات لم يهتدي لبيان وجهها، مثل قول بعضهم في أحاديث النزول كيف ينزل إلى السماء الدنيا وهو في العلو، فنقول آمن تهتدي، آمن أنه ينزل حقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، علمت أن هذا ليس بمستحيل هداك الله عز وجل، لأن ذلك في جانب الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا نجد من يقول جدارا يريد أن ينقض، يقول كيف يريد الجدار، نقول آمن أن الجدار يريد يتبين لك أن هذا ليس بغريب. وهذه قاعدة ينبغى أن تكون أساسا عندك، وهي آمن تهتدي، أولا لا ترد النص بعقلك، وآمن واستسلم يهديك الله عز وجل إلى الحق فيه. نعم على حاله ما قلت دم من كل وأوتيت من كل شيء، كذلك تلك الملكة وأوتيت من كل شيء، فقلنا أن كل تكون على حسب على حسب ما يناسبها، خلاص أوتيت من كل شيء يناسب الملوك، تدمر كل شيء قابل للتدمير، وهكذا كل على ما يناسب، تحمل كل على ما يناسب. نعم، لكن وردت هناك من الأحاديث من الأحاديث أن أن الجماد يسبح، خلاص أن الجماد يسبح، وأن الحيوانات تسبح، وأنها نطقت وتكلمت والشجرة تحركت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس ببعيد أن أن الجدار يتكلم، وإن كان طبعا للسلف في هذه المسألة ويمشين إلا يسبح بحمده تأويلان، منهم من حمله على الحقيقة أنه يسبح حقيقة، ومنهم من قال أنها شاهدة على ربها عز وجل فهي تسبح بحمده بلسان حالها لا بلسان مقالها، وهذا يعني فصلناه في العام الماضي. يعني على كل هو المقصود بهذا أن الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا نصرفه إلى المجاز إلا لقرينة، إن قلنا أن هناك مجاز ففي من ينفي المجاز إطلاقا في اللغة كابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه من ينفي المجاز في القرآن، وفي ما يوجد خلاف لفظي بين المثبتين للمجاز وبين النافين له، خلاف في اللفظ فقط مع اتفاقهم في المعنى كما ذكرنا، وهناك خلاف حقيقي. المهم أننا نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ولا نصرفه عن حقيقته بالمجاز أو بدعوى المجاز بدعوى أن ذلك عقلا لا يجوز، لأن ذلك يقتضي التشبيه، وأن ذلك يقتضي الكسمية، إلى غير ذلك مما هو معلوم عنه. طيب، فيقول كما هو أول اليد بالنعمة وأول الاستواء بالاستلاء، وذكرنا هذا في العام الماضي والرد عليه على مسألة تأويل الاستواء بالاستلاء، ويرد عليهم من خمسة أوجه يرجع إلى ذلك، وكذلك أول أحاديث النزول بنزول الأمر أو بنزول الملك، ويقال هل الملك يقول من يسألني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وذلك للملك، وهل ذلك الأمر يقوله، إلى غير ذلك. طبعا تقرأ كلام الشيخ هنا في رده على هؤلاء. قال في النهاية وهذا دابهم في جميع نصوص الأسماء والصفات، وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك، فمن عوفي فليحمد الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وشرحنا التعطيل والتكييف والتمثيل بما فيه الكفاية في العام الماضي في الكلام على الواسطية. يقول بل قولنا قول أئمة الهدى، بل قولنا قول أئمة الهدى، ونقل قول مثلا نعيم بن حماد شيخ البخاري، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما ورد به الآيات الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. ونقل قول الشافعي وقول الإمام أحمد، يعني نقل أقوال الأئمة في إثبات الإيمان بآيات الأسماء والصفات دون تأويل ودون تعطيل. ويعني يذكرني الآن بعضهم يأتي بنقول يعني فيها تأويل على الإمام أحمد على الإمام مالك، وتنظر أن هذا كلام كذب على الأئمة، يعني كما قال بعضهم أن الإمام أحمد لم يؤول إلا في 3 مواطن، أن الحجر يمين الله عز وجل في أرضه، ولا تذكر شيئين آخرين، أن الإمام أحمد أول في ذلك، وهذا كذب ولم يثبت أن الإمام أحمد أول في شيء. المهم أن بعضهم يأتي بأقوال ينسبه إلى الأئمة أنهم يؤولون، وهذا نقول له أين ثبت ذلك عن الإمام؟ ائتنا ذلك بالسند الصحيح إلى الإمام، وهيهات هيهات أن يأتي ذلك. لكن حتجد في كتب الأشاعرة أقاويل كثيرة منسوبة إلى هؤلاء الأئمة وهي كذب على هؤلاء الأئمة إذا حققت بالسند الصحيح إلى هؤلاء الأئمة. لكن الثابت بالسند الصحيح إلى هؤلاء الأئمة ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو، وكما ذكره غيره من الأئمة في إثباتهم ما قاله هؤلاء الأئمة الأعلام بالسند الصحيح إلى هؤلاء. طيب، ثم يقول في النهاية: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. طيب، هذا النوع من التوحيد أي نوع هذا؟ نوع الأول من نوع التوحيد وإثبات وتوحيد الإثبات والمعرفة. وسمي ذا النوع من التوحيد اللي هو أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد إثبات بلا ترديد. سمي هذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، بلا تردد. قد أفصح الوحي المبين عنه، الوحي المقصود هنا كتاب وسنة، بين هذين النوعين من من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فائدة: نقل كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذا هو الكلام اللي ما علمت أحدا سبقهم به، كلام الذهب. قالوا هذه الصفات تمر كما جاء ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. أي ظاهر؟ إذا قصد ظاهر المعنى فهذا كلام باطل، وإذا قصد بذلك الكيف فالكلام صحيح، مش كده؟ فالكلام صحيح. لكن هم يعني يقولون أن هذا مذهب التفويض ويفوضون المعنى كما ذكرنا عنهم قبل، وقرأ كلام الحافظ الذهبي في يعني الرد على هؤلاء. نعم، يعني جديد ولدت، يعني لم تكن في العهد السابق، يعني نشأت. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. ثم قال: لا تتبع أقوال كل ماردي غاو مضل مارق معاندي، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. يعني إذا رددت الكتاب والسنة فليس بعد ذلك مثقال ذرة من الإيمان. فلا يعني يقول هذه الآيات اللي هو ذكرها، يعني فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. يقول هذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب صفات منزل الكتاب بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم بالكتاب، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم يقول: الملاحدة 5 طوائف في في تحريف في توحيد المعرفة والإيه والإثبات. كلم بقى يعني الأولى سلبية محض، يثبتون إثباتا هو عين النافي ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض وهو الجهمية. هؤلاء الجهمية يعني يقولون ليس إيه، ليس هو بشيء البت، ليس عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارج عنه ولا مبينا له ولا محايثا وليس على العرش ولا غيره، ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم هو عين الشرك إذا أثبت اسم أو صفة. وهذا هو الذي صرح به ولاة القدم. وإن قلت لأحد صف لي العدم لا يستطيع أن يصف أكثر من من ذلك، لا مبين ولا محايث ولا داخل ولا خارج ولا يعني نفي كل شيء. وهم في النهاية يعبدون عدما كما ذكرنا أن المعطلة يعبدون عدما. هذه طائفة لكنه لم يصرح بذلك من يعني إلا ابن سينا صاحب الإشارات وتلميذه الفارابي وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني، وهذا يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى. الدهرية الطبائعية اللي هم بيقولون إيه، ومنهم الشيوعية ما هي الرحم تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا إيه إلا الدهر، يعني نهاية المقال أنهم لا يؤمنون بإله، لا يؤمنون إيه بإله. فهذا يعني منتهى قول الجهمي أنهم يعبدون إيه، يعبدون عدم. طيب الطائفة الثانية الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، وهؤلاء قدماء الجهمي. خلاص يعني إن الله عز وجل حل في كل إيه، حل في كل مكان، نزل في كل إيه مكان زي الهواء، ها حل في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علون كده. الطائفة الثالثة من طائف المبتدعة الاتحادية، وهم القائلون إن الوجود بأسره هو الحق، وهؤلاء طائفة ابن عرب الطائي، وأصل هذا المذهب الملعون انتحله ابن سبعين واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه، وكان يعرف السمياء ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعم أنه حال من أحوال القوم، وله من المصنفات كتاب البدو وكتاب الهو، وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمي، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتقي فيه نزول الوحي عليه كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما يعتقد من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل إذا صف، إلى غير ذلك من أقاويلهم الفاسدة الباطلة. الاتحاد يقولون أن الوجود بأسره هو الله، يعني يقولون أن الوجود بأسره هو إيه؟ هو الله. فكما يقول قائلهم ها إن هو نفسه الله، ها يعني هو بيعبد ذاتك. أما أهل الحلول ها يقولون أنه تنزل في كل شيء، يعني تنزل في إيه في كل شيء. أما هؤلاء يقولون أن الوجود هو الله، يبقى هو نفسه إيه؟ نعم لا ليس واحد، أي دول الاتحادين نقول عين الحق، دول الاتحادين خلاص كل ما موجود هو عينه ليه، هو ذات الحق، لا يعني لا يقولون بخالق ومخلوق خلاص، فالكل ايه الكل واحد هو الله. اما الاخرون يعني يقرون ان هناك خلق لكنه حل في ايه في في في كل مكان وهناك خلق، اما الاخرون لا يقولون هناك خلق. طيب الطائفة الرابعة نفاة القدر، وهم فرقتان، وفات الايه القدر، فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، هذا تكلمنا عنه قبل ذلك وسنعود إليه بالتفصيل بإذن الله تعالى في الكلام عن القدر. طيب والطائفة الخامسة الجبرية، هم الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قصرا ولا فعل له أصلا، كما يقول بعضهم وضعني في كريشة في مهاب الريح أو وضعني في اليم مكتوفا وقال لي لما غرقت إلى غير ذلك، يعني الإنسان مجبور على كل أفعاله. واقرأ كلام الشيخ هنا ليس فيه صعوبة، هو كلام باطل. نعم خلاص الوقت. طيب بعد كده المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف، يعني مر على هذه الطوائف التي يذكرها، الذي يهمنا هو قول أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة بصوت مسموع وتكلم بصوت وحرف ليس كأصوات المخلوقين وليس كحروف الايه كحروف المخلوقين. وأدلة الكتاب والسنة شاهدة بذلك. وأيضا هنا أمر هام أنه نبه أن الأشعرية غير الأشعري محمد بن حسن الأشعري أنه في آخر حياته رجع إلى عقيدة الإمام أحمد وكتب كتاب مقالات الإسلاميين عاد فيه إلى إيه وكتاب الإبانة عاد فيه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن المنتسبين إليه ما عادوا كما عاد. وأقرأ هذا الكلام لأنه هام. وبهذا ينتهي الجزء الأول من الكتاب وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبإذن الله تعالى الأسبوع القادم المحاضرة 13، والخميس اللي بعده هيكون إن شاء الله الامتحان، الامتحان هيبتدئ من الساعة 6:30، الامتحان إن شاء الله هيبتدئ من 6:30، هيبتدئ من 6:30 إلى 9:30، شاشة 9:30، الامتحان هيكون لمدة 3 ساعات. الخميس القادم لا، هيبقى الخميس اللي بعده إن شاء الله تعالى، والخميس القادم هناخد محاضرة الثالثة 13. بس نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.